إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في سننه، والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. قال أبو الطيب في عون المعبود: ويعرف حق كبيرنا بما يستحقه من التعظيم والتبجيل فليس منا، يعني ليس من أهل سنتنا، وهو كناية عن التبرئة منه. قلت: فهو على غرار قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: من غشنا فليس منا. فكما أن الغش في الإسلام كبيرة عظيمة، فكذلك عدم تعظيم الكبير ذي الشيبة وتبجيله واحترامه كبيرة عظيمة أيضا. ومن لم يعمل هذا فليس من هدينا وأمرنا، أي هدي الإسلام وأمره. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. فسوى صلى الله عليه وسلم بين حامل القرآن العامل به، السائر بوسطيته، المتمثل لأوامره والمجتنب لنواهيه، والوقاف عند حدوده، بهذا الذي يكرم ذا الشيبة ويعرف له حقه ويحترمه ويسعى في مصالحه إن استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا الخلق صورة من الرحمة التي أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نتصف بها، وبها تنصلح مجتمعاتنا ودنيانا وآخرتنا. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الشراح: الراحمون لمن في الأرض من آدمي من صغير أو كبير، والحيوان كذلك، يرحمهم الرحمن فيحسن إليهم ويغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم وينعم عليهم بالنعم والفضل والأرزاق المتنوعة، ويصد عنهم الشر ومصارع السوء والفساد، ويوفقهم إلى كل خير ورشاد وفلاح وصلاح. وفي رواية للحديث: ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. قالوا: وأهل السماء الملائكة، ومعنى رحمتهم دعاؤهم لهم بالرحمة والمغفرة، كما قال تعالى على الملائكة: ويستغفرون لمن في الأرض. وهذه الآية مقيدة بآية سورة غافر التي قال الله فيها: ويستغفرون للذين آمنوا. قلت: وروى الترمذي وقال حديث حسن، وأبو داود في سننه عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. والمعنى كما قال المفسرون: لا تسلب الشفقة على خلق الله إلا من فاجر يتعب في الدنيا ويعاقب في الآخرة. قلت: وهذه الأحاديث عامة في كل من في حاجة إلى الرحمة، إلى الإشفاق والإكرام والإجلال والتبجيل، من كبار السن، ذوي الشيبة والحاجة، القريب منهم والبعيد. أما القريب كالوالدين ففرض عين على كل ولد رعاية والديه والإحسان إليهما وإكرامهما ورحمتهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكم يجد المرء منا الشدة والغلظة وسوء الخلق من الكثير من الأولاد مع آبائهم، وهذا منتشر في جميع المجتمعات عند الكبر، فيرد إحسانهم إليه بتربيتهما له ورعايتهما وتعهدهما حتى صار رجلا كبيرا، يرد ذلك بالإساءة وسوء المعاملة، وهما أولى برحمتك ورعايتك وكفالتك وحسن معاملتك لهما من أي أحد آخر كائنا من كان. وهذا خلل أخلاقي أسري عظيم. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال أهل التفسير: قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لما نهى تعالى عن الشرك أمر بالتوحيد فقال: وقضى ربك قضاء دينيا وأمر أمرا شرعيا ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا أحدا من أهل الأرض والسماوات الأحياء منهم والأموات، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال، وله في تلك الصفة أعظمها على وجه لا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو المنعم بالنعم، الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، فهو المنفرد بذلك كله، وغيره ليس له في ذلك من شيء. ثم ذكر الله بعد حقه القيام بحق الوالدين، فقرن حقهما بحقه الأعظم في التوحيد، كقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي، لأنهما سبب وجود العبد، ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر لهما. قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي إذا وصل إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف فلا تقل لهما أف، وهذا أدنى مراتب الأذى والضرر، نبه به الله تعالى على ما سواه، والمعنى لا تؤذيهما أدنى أذية، وهذا ما يسميه أهل الأصول التنبيه بالأدنى على الأعلى ومفهوم الموافقة وقياس الأولى. والمعنى: إن كنت قد نهيت عن التأفف في وجههما فكيف لك أن تسبهما أو تضربهما أو تبغضهما أو تسيء إليهما بأي وجه من وجوه الإساء؟ لابد أن تكون لعباداتنا ثمرة على معاملاتنا مع القريب ومع البعيد، فإن الإنسان بأخلاقه الحسنة يدعو إلى هذا الدين الحنيف. كل هذه صور من صور الكبائر المحرمة. قوله: ولا تنهرهما، أي لا تزجرهما وتتكلم لهما كلاما فاحشا، بل يحترمهما ويغض الصوت أمامهما إجلالا وإكراما وتبجيلا واحتراما، وقل لهما قولا معروفا بلفظ يحبانه، وتأدب وتلطف بكلام لين طيب حسن إلى قلوبهما، وتطمئن به نفوسهما، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. يعنون أن الكلام المناسب المرتب للمقصود والمراد يختلف باختلاف الأشخاص وطريقتهم وبالأزمان والأحوال، المهم أن تلين لهم من الكلام الطيب. ثم قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما ذلا لهما رحمة واحتسابا للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لما عندهم من المال ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد لأنها للدنيا. وقل رب ارحمهما، أي ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتا جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. وفهم من الآية أنه كلما ازدادت التربية والرعاية منهما ازداد الحق لهما، وكذلك كل من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية. قلت يعني الاحترام الواجب للوالدين هو كائن لغير الوالدين فرضا عينيا شئنا أم أبينا، مما شارك في تربيتك كذلك من المعلم في المدرسة والمربي والشيخ الذي يربيك على الكتاب والسنة. ومن تولى تربيتك فعلا غير أبويك عند موت الوالدين أو أحدهما وانتقال الولاية للعم أو الأخ أو غيرهما فلهما من العناية والتبجيل كما للوالدين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواية للحديث الذي مر: ليس من أمتي من لم يبجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إن اهتمام الشرع بحق الكبير أصل من أصول المعاملات والأخلاق التي اتصف بها هذا الدين الحنيف، والرغبة في التخفيف على ذوي الحاجة، فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد قال صلى الله عليه وسلم في مروى الشيخان في صحيحهما: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيكم الضعيف والسقيم والكبير. وفي رواية: فإن فيكم الضعيف والشيخ الكبير وذا الحاجة. وفي رواية لمسلم: فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ورعى رب العزة جل وعلا الكبير والضعيف فوضع عنه وعنهم الصوم على أن يطعم عن كل يوم مسكينا في رمضان، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكبير السن والمريض المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه والضعيف الذي يشق ويصعب عليه الصيام يسقط عنه ولا واجب مع العجز. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن الحرج إذلال الكبير وعدم مراعاة حقوقهم واستثقال القيام بواجباتهم، فهذا أمر يخالف تعاليم الإسلام وواجباته. وهذا حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تشغل الإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخرج في منتصف الليل متخفيا ليتعاهد امرأة عجوزا عائلا لا تتحرك من سريرها ليراعي مصالحها ويرفع عنها الأذى وينظفها بنفسه في الخفاء، لا رياء ولا سمعة بل لله وفي الله وبالله على أمر الله. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا رسول الله للعالمين، رسول الرحمة، ينص على أن إزالة الأذى عن الطريق من الإيمان. فهذا يدلك على أنه ما أمر الله وما أمر رسوله إلا بالخير والصلاح والفلاح والسداد، وما نهى الله ورسوله إلا عن كل شر. إن دعوة الكتاب والسنة تقوم على أصول، منها التيسير وعدم المشقة، ومنها الرحمة والبر وحسن الخلق، ومنها التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. قال صلى الله عليه وسلم في ما رواه مسلم في صحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. النسج بين القول والفعل وحسن المعتقد. وقال صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي الحديث المتفق على صحته قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وأولى الناس بفك الكرب والسعي في حاجاتهم المسنون. ولقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام بحقوق الوالدين على شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وهي الجهاد في سبيل الله تحت راية الحاكم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد أي معه، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: قوله ففيهما فجاهد أي خصصهما بجهاد النفس في رضاهما وإيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد، وهو تعب البدن وبذل المال لهما، فكل شيء يتعب النفس يسمى جهادا. وفي الحديث أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد، وفي رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وروى ابن حبان في صحيح هذا الحديث من طريق آخر بلفظ: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة. قال: ثم ما؟ أي ما الذي بعدها؟ قال: الجهاد. قال: فإن لي والدين. فقال: آمرك بوالديك خيرا. وفي الحديث: فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهما. هذا ديننا، المرء يتحلى بشكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد ما يكون عن خلق رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وأمرنا أن نتخلق بخلق القرآن. أقول: فما بال أقوام يتركون آباءهم وأزواجهم أولادهم ومصالح ذويهم ويهجرون أوطانهم يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله، فلا والله، بل يجاهدون في سبيل الشيطان، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويسعون في الأرض صلاحا، وما سعيهم إلا الفساد بعينه والضلال كله والهلاك بأكمله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد روى الحاكم في المستدرك وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: هذا تنويه عظيم بفضل المعروف وأهله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يزهدك في المعروف كفر من كفر، يعني كفر النعمة، فقد يشكره الشاكر أضعاف جحود الكافر. وقال الماوردي الشافعي: فينبغي لمن قدر على ابتداء المعروف أن يعجله حذرا من فوته، ويبادره خيفة عجزه، ويعتقد أنه من فرض زمانه وغنائم إمكانه، ولا يمهله الثقة بالقدرة عليه. فكم من واثق بقدرة فاتت فأعقبت ندما. وللمعروف شروط لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا معها، فمنها ستره عن إذاعته وإخفاؤه عن إشاعته. قال بعض الحكماء: إذا اصطنعت معروفا فاستر، وإذا اصطنع إليك معروفا فانشره، لما جبلت عليه النفوس من إظهار ما أخفي وإعلان ما كتم. ومن شروطه تصغيره عن أن تراه مستكبرا، وتقليله عن أن يكون عندك مستكثرا، لئلا يصير مذلا بطرا وكبرا. فلا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره. ومنها مجانبة الامتنان به وترك الإعجاب بفعله لما فيه من إسقاط الشكر وإحباط الأجر. ومنها ألا يحتقر منه شيئا وإن كان قليلا نذرا إذا كان الكثير معوزا وكنت عنه عاجزا. أقول: فصناعتك للمعروف لذوي الحاجة والشيبة والمرأة واليتيم والضعيف والمريض مما يمنع عنك الشر ويدفع عنك المصائب والسوء، زيادة على الأجر والثواب العظيم في الآخرة. هذا الثواب الجليل يكون على النفل غير الفرض، وعلى الفرض أعظم. ومن هنا عظم اسم من قصر في إعالة أهله ومن هم تحت إمرته، قد توجب عليه رعايتهم وبذل المجهود والعون لهم. إذ كثير من الناس يترك أولادهم وزوجه بلا نفقة ولا رعاية، ويجعلهم يتكففون الناس يطلبون صدقاتهم، فكل مال تبذله لرعاية من توجب عليك رعايتهم فهو في سبيل الله تؤجر عليه. فرض عليك أن تصرف على أولادك وتنفق عليهم، كما قال النبي في مروى مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية: من يقوت، وكذلك تؤجر على هذا. فقد روى الطبراني في معاجمه الثلاثة، والبيهقي في السنن الكبرى، وسعيد بن منصور في سننه عن كعب بن عجرة، أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده قوته ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا العمل في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان. والمعنى صحيح بلا مرية وإن تكلموا في سند الحديث. فلا تحقرن شيئا من المعروف، وكن منشغلا بالبر والتقوى والتعاون عليه، ولا تضيع وقتك إلا في النفع الخاص أو العام. ومن أجل المعروف وأحسن صنائعه محاربة الفساد ورد الفساد عن العباد. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.